يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا عبارة إلهية تلخص دراما هذا الإنسان عبر التاريخ. الإنسان اليوم والإنسان الذي كان والإنسان الذي سيكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنها تترجم عن وتؤشر إلى هشاشة هذا الكائن المأساوي. إنه هش إلى درجة هو نفسه في شك منها، لا يدركها على جليتها. أحيانا يتخيل ويحسب أو يتوهم أن باستطاعته أن يخرق الأرض أو أن يبلغ الجبال طولا، ولذلك يوشك أن يدعي، وقد فعل بعض أفراد هذا النوع، يوشك أن يدعي الربوبية، يكاد أن يدعي أحيانا أو يكاد يدعي أحيانا الإلهية، يتسلط على عباد الله بالباطل، وأحيانا حين يختبره القدر الماضي بشيء من البلواء في ماله، في صحته، في أهله، في جماله، في قوته، في منصبه، فإنه يتكشف عن كائن شديد الهشاشة، أصيل في ضعفه، أصيل في افتقاره، أصيل في عدم تماسكه. أنا كذلك، أنت كذلك، هو كذلك، المسلم، الكافر، الأسود، الأحمر، الأبيض، الذكر، الأنثى، هذا هو الإنسان أيها الإخوة. وخلق الإنسان ضعيفا، هذه الآية يمكن أن يجرد منها وأن يشاد عليها مذهب فلسفي إلهي أيها الإخوة، وسيكون أقرب المذاهب وأقرب التصورات والأنظار إلى الترجمة عن جوهر وحقيقة وكيان وكن هذا الكائن الذي ما أخبر عنه أحد كخالقه سبحانه وتعالى القائل فيه: وخلق الإنسان ضعيفا. في الآية التي تليها أيها الإخوة قال المولى جل مجده: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولا تقتلوا أنفسكم. بعض الفلاسفة كما أيضا بعض الحمقى ظنوا أن جراءة وجسارة الإنسان على قتل نفسه هو لون وضرب من ضروب وألوان الشجاعة، فآرثر شوبنهاور فيلسوف الإرادة أيها الإخوة هو القائل: ليست الشجاعة في أن نموت في ساحل وغى منتصبين واقفين، إنما الشجاعة أن نواجه الموت في الوقت الذي نريد نحن، يقول أن ننتحر، أن ننهي حياتنا بأيدينا، قال هذه الشجاعة. فهل فعل ذلك هو؟ بالعكس، هو كان شديد التحفظ أيها الإخوة والمحاذرة على حياته، شديد النظافة، يخاف من الملوثين، وإذا سمع بداء أو بطاعون فإنه يهاجر من بلده كما فعل إلى بلد أخرى، ويحاذر الناس كثيرا خشية أن تنتقل إليه العدوى. إنه فيلسوف بالكلام أيها الإخوة وليس فيلسوفا بالفعل. بعضهم فعلوها وكانوا فلاسفة بالفعل وانتحروا، لكن هؤلاء هم أشجع الناس؟ هؤلاء هم أقوى الناس؟ بحسب النظرية القرآنية هؤلاء هم أضعف الناس. وخلق الإنسان ضعيفا وبعقبها قال، لأنه يعلم أن هذا الضعف هو المبرر وهو الباعث وهو التفسير الوحيد لهذه الفعلة النكراء، أن ينهي الإنسان حياته بيده. حين انتحرت الكاتبة النرويجية الشهيرة مارتينا إليتش أو ليتش، أعتقد في 1985، وقف زوجها يلخص فلسفتها، قال: لقد كانت دائما في صراع مع الموت، وفي العشر السنوات الأخيرة من حياتها كانت مهجوسة ومسكونة بالشيخوخة وذهاب الرواء والجمال والشباب. لذلك حين نظرت في وجهها في المرآة ورأت أن الزمان قد غلبها ولا بد أن يغلبها، عجوز تمنت أن تكون صبية وقد يبس الجنبان وحدودب الظهر، تروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ لا بد. لما رأت أن الزمان قد غلبها أحرز عليها الآن هدفا أو ضربة قاضية، قالت سأحدد موعد موتي أنا بنفسي، وفعلتها برصاصة في الرأس. يقول زوجها تقول للموت لقد تعادلنا، أنت فعلت فعلك لكن أنا الذي حددت الميعاد. يتفلسف المسكين. ليست القضية كذلك، القضية أبعد من هذا بكثير أيها الإخوة، بكثير. إذن هي علامة ضعف، مؤشر هشاشة، لا علامة شجاعة ولا مؤشر إقدام وقوة عقلية أو نفسانية أو روحية أو ما إلى ذلك أبدا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. وعلى غير ما عودنا الحق جل جلاله وجل مجده حين يذكر أيها الإخوة وحين يذيل على الآيات التي ينهى ويزجر فيها عن هذه الجريمة النكراء الشنعاء القتل، فإنه يذيل بما هو شديد مدمدم مثرب راعد وراهب، لكنه في هذه الآية ذيل تذييلا مختلفا، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لأن هذا الذي ينحدر أيها الإخوة إلى درجة اللا طاقة اللا فاعلية ولا يبقى في قوس صبره منزع كما يقال، هذا لا يحتاج إلى من يثربه، انتبهوا، هذا لا يحتاج إلى من يعنف به، لا يحتاج إلى من يتهمه بأنه مختل في عقله. وإلى اليوم هناك جملة من مدارس الطب النفسي لكنها قليلة، وهذا الاتجاه تقلص كثيرا جدا، وما الخير أن يتقلص، اتجاه أيها الإخوة ينظر إلى المنتحر على أنه مريض في عقله، يعني مذهون، مصاب بالذهان بالمرض العقلي على أنه مذهون أو مريض في عقله، وهذا غير صحيح. لذلك تقلص هذا الاتجاه جدا. لا، هذا لا يحتاج إلى من يصموه أيها الإخوة بأنه مجنون أو مختل عقليا، لأنه سيفعلها في أغلب الحالات. يحتاج إلى من يقول له أنا معك وأنت بي وأنا بك وأنا مستعد وأنا رهن الإرادة. ماذا تريد؟ مستعد للدعم المعنوي الأدبي الروحي والدعم أيضا المادي. أنا فردا، أنا جماعة، أنا أسرة، أنا زوجة، أنا أخا أبا أما صديقا إلى آخره. أنا فلسفة المجتمع، أنا دين المجتمع، أنا نظام المجتمع، مستعد لذلك. لو فعلها هؤلاء فإنه في أغلب الحالات لن يفعلها، لن ينتحر. هذا الذي يحتاجه هذا الإنسان الهش الضعيف الذي لا يستطيع أن يقف وحده، أن يقوم وحده وبرأسه، لا يستطيع مهما حاول، لا يستطيع أيها الإخوة. ولذلك قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واذهبوا وفتشوا أيها الإخوة في محيط الكتاب والسنة عن مظاهر ومجال هذه الرحمة، كثيرة جدا، لكن يكفي فيها أنها أعظم وأكثر صدقا وأكثر حقيقة أيها الإخوة من رحمة الأم الولهى بابنها الرضيع أضلته. هكذا رحمة الرب الرحيم لا إله إلا هو. إذن لماذا إذا كان هذا الرب الرحيم الذي وسع الكون بما فيه ومن فيه، وسعت كل شيء رحمة، رحمة وعلم، صاحب هذه الرحمة المطلقة لا إله إلا هو، هو رحمة كله، رحمة حقيقية، إذا كان إلى جانبك، إذا كان يدعمك، إذا كان معك، إذا فتح لك أبوابه وأباحك رحابه، لما تنهي حياتك؟ لما تنتهي؟ لا، إن الله كان بكم رحيما. لكن الذي يفتقد أصلا لهذه الصلة، لهذه الوصلة بالله، فلا هو يناجيه ولا هو يلجأ إليه خمس مرار في اليوم لأنه لا يصلي، ولا هو يتلو كتابه ويترنم إيه بكلامه لأنه لا علاقة له بهذا الكتاب، ولا هو يصدر عن هذه العقيدة التي يجهلها حتى بعض المسلمين، يجهلون مقدار ما يمكن أن تقدمه لنا من تعزيز ومن دعم أيها الإخوة. هو لا يصدر عن هذه العقيدة، يصدر عن فلسفات بشرية، فلسفات وضعية، عن أوهامه هو، عن حسبانياته، عن هواجسه، فبالتالي سيفعلها. ويأتي التعليق الإلهي: ومن يفعل ذلك، في الآية التي تلي بعد أن أخفى الآية، في الآية التي ولتها: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله حين تودد إليك ولقيك بالرحمة والترحاب كان في غنية عنك أصلا، حين قال لك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هو الذي قال: يريد الله أن يخفف عنكم كل هذا الشرع أيها الإخوة، كل هذا النظام الإلهي إنما جاء من أجل إسناد الإنسان، من أجل تقوية الإنسان، من أجل تعزيز الإنسان، من أجل أن يقف هذا الإنسان ولا ينهار، لأن الله يعلم أنه هش وسريع الانهيار أيها الإخوة. لماذا أقول هذا؟ بعض الناس قد يقول هذا الموضوع غير مناسب للمسلمين، لأن المسلمين بالذات ولله الحمد، وهذه حقيقة كجملة اعتراضية، هذه حقيقة، أقل الناس إقداما على هذه الفعل النكرة، صحيح. لكن هناك من ينتحم المسلمين، هناك في مصر حوالي 10 في كل 100,000، وهذا هو التعيير العالمي في 100,000، ما فيش لحد الآن في 100 ولا في 1,000، في 100,000، وهذه نسبة تعتبر دنيا، نسبة صغرى، 10 كل 100,000، في بعض البلاد تبلغ أيها الإخوة 46 56، المتوسط العالمي 12.5 في كل 100,000، 12.5 في كل 100,000 شخص ينتحر 12 شخصا. طبعا هذه نسبة، حين نقول نصف مش معنى نصف شخص، هذه نسبة طبعا، نعم هذه نسبة دنيا، لكن يفعلونها. نحن هنا بالذات في الغرب نحتاج أيها الإخوة. لماذا؟ لأننا وإن لم نلاحظ أن المسلمين ينتحرون بحمد الله، وفي مؤتمر منع الانتحار الذي عقد بكندا قبل بضع سنوات أيها الإخوة، لاحظت باحثة عالمية مشهورة أن الجاليات المسلمة في كندا، هي تدرس الحياة الكندية، أيضا أقل الجاليات انتحارا، ولم تجد مناصا من أن تعزو أيها الإخوة هذه الظاهرة إلى نظام العقدي والديني، وإلى التماسك الاجتماعي بين المسلمين، إلى التماسك الاجتماعي بين المسلمين، وهذا مهم أيضا، التماسك الاجتماعي، الإخاء، عقلية وروحية البدن الواحد، الجهاز العصبي الواحد الذي يصل بين أنحاء وأطراف وأعطاف الجالية الواحدة، الأمة الواحدة، الشعب الواحد. ولذلك لوحظ أنه في الدول أيها الإخوة التي يسود فيها المذهب الكاثوليكي، هم يسمونه ديانة، يعتبر الكاثوليكية ديانة، المذهب الكاثوليكي، تقل نسبة الانتحار 7 مرات عنها في الدول التي يغلب فيها المذهب البروتستانتي. طبعا لأن الناحية الاجتماعية بين الكاثوليك أقوى بكثير، هناك كنيسة أيها الإخوة، وهناك راعي الكنيسة، ولو علاقة أبوية برعاياه، حتى في الأسرة في المجتمع هناك ترابط واضح بسبب هذا النظام الكنسي الهيراركي. في المجتمع البروتستانتي أيها الإخوة هناك فردية شبه مطلقة، كل إنسان مباشرة مسؤول عن عمله، وأيضا مسؤول ليس أمام الراعي، أمام الله مباشرة. قد تقولون هذا مستمد من الإسلام، صحيح، وفي دراسات موثقة أن مارتن لوثر نفسه قد تأثر بالإسلام ودرس أشياء من الإسلام، دراسات موثقة موجودة ولكن في الإسلام شيء مختلف تماما أيها الإخوة، شيء مختلف تماما. أنت لست بحاجة أن تعترف، صحيح، لكنك بحاجة أن تتوب، أن تتطهر بالتوبة، وأنت تتوب في اليوم مرات كثيرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، النبي يعلن توبته 70 مرة. كيف نحن نحتاج إلى هذا التطهير الدائم؟ ماذا يفعل الذي لا يصلي أصلا، والذي لا يصوم ولا يزكي ولا يقرأ القرآن، وغارق حتى فرقه في الذنوب كبائر وصغائر، ماذا يفعل؟ هذا سيتسمم روحيا أيها الإخوة، ستغلب عليه السموم الداخلية. إن لم ينتحر فهو منتحر بطريقة المكافأة، ما يسمى بمكافئ الانتحار، إيكوليفينتس، مكافئ الانتحار، لأن هناك ضروبا وصورا كثيرة جدا جدا تعادل الانتحار، خطر لي مرة ولما نقبت وجدت أن هذه نتيجة علمية استنبطها العلماء أيها الإخوة بتصورات وأيضا وفق بيانات وإحصاءات محددة. النوم الطويل، النوم الكثير، بعض الناس ينام ولا يقوم إلا ليستريح كيما يعود ينام، هو يقوم من النوم حتى يستريح، يأخذ راحة لكي يعاود النوم، هذا ينتحر، هو لا يعرف أنه ينتحر. بعض الناس يغرق في أريكته أمام التلفاز 5 ساعات 7 ساعات 8 ساعات حتى الصباح. طبعا من بركات العصر، بين قوسين من لعنات العصر، أن التلفزيون ما عاد يغلق أيها الإخوة. قبل 20 سنة طبعا في موعد البث ساعة 12 ساعة 1 1 ونص يعني ويغلق، الآن ما في، 24 ساعة. فهذا يستمر إلى أن يعيا، إلى أن يتعب ينام ويوميا بهذه الطريقة، هذا منتحر، هذا ينتحر. يعني العالم النفسي الكبير كارل مينينجر صاحب كتاب الإنسان ضد نفسه، مان أجينست هيم سيلف، صنف الانتحار إلى نوعين رئيسين: الانتحار الحدي المباغت المباشر السريع، والانتحار البطيء المزمن كرونيك المزمن. قال مثل هذا شخص يوغل أيها الإخوة في السهر، في إدمان المخدرات، في السجائر، في الكحول، في الجنس، في إتعاب نفسه، قيادة السيارة بشكل جنوني بشكل سريع، لا لا أنا متحكم 180 190، ويريد أن ينتحر لا شعوريا، يقود وهو تعبان ناعس، يريد أن ينتحر أيضا، يريد أن ينتحر. إفشال نفسه في الحياة الاجتماعية والزوجية، ويظهر عليه أعراض البرود الجنسي، يذهب إلى طبيب نفسي أيها الإخوة، إلى معالج، لا هو عضويا سليم، ما المشكلة؟ نفسيا يريد أن يفشل، يريد أن يقول انتهيت، ليس لي دور. هكذا أيضا عند النساء تصاب بالبرود بشكل مباشر، هذه الإصابة أيها الإخوة انتحار مقنع بحسب مينينجر وغيره، انتحار مقنع. الإنسان الذي يضيع وقته ويزجيه سدى، يزجيه وقته سدى في غير ما فائدة، جلسة هنا وجلسة هنا، والنقاش في أشياء بيزنطية ليس منها فائدة، يتقمص مرة شخصية العالم، مرة شخصية المفتي، مرة شخصية المفسر، مرة شخصية السياسة، ويتكلم في كل شيء وهو لا يعرف شيئا. يعني اذهب اقرأ لك كتابا يا أخي قبل أن تتكلم، وهو لا يعني، وهو يعلم أنه يتكلم وليس من وراء كلامه طائل، وهو لا يريد هذا الطائل لأنه عدمي، هو أصلا الآن شخص عدمي. كل هذا ضريبة ماذا؟ ضريبة انبتات الصلة بالله تبارك وتعالى، ضريبة البعد عن طريق الله، عن هدي الله سبحانه وتعالى، ضريبة أن نظرته في الحياة وفي الوجود، هذه النظرة المعروفة بالرسالية أيها الإخوة، فلسفته الوجودية غير صحيحة، غير سليمة، غير قويمة، يعاني مما سماه فرانكل عالم نفس المعنى، يعاني مما سماه فرانكل، جوزيف فرانكل، عصاب المعنى، عصاب المعنى. لأن هناك كثيرا من الناس ومن المسلمين أيضا، لو أخذنا هذا التحديد وهذا المعنى سنجده ينطبق على كثير أيضا من المسلمين، وخاصة الذين يعيشون في الغرب أيها الإخوة مثلنا، خاصة الذين يعيشون هنا في الغرب، هؤلاء قد تجد حياتهم مليئة بالأعمال، يعمل 17 ساعة في اليوم لكن يعاني من عصاب المعنى. ما معنى عصاب المعنى؟ أن حياته فارغة، يشعر أن حياته فارغة، لا دلالة لها، لا غاية ولا هدف لها ومنها، مع أنه يعمل 17 ساعة ويوجد نفسه في أشياء أخرى لكن حياته فارغة. لماذا؟ لأنه متأزم وجوديا، يشعر في أعماقه وقرارته أنه لم يخلق لهذا، ما يسميه بعضهم خطة نوم قطار عمل، بعض الأجانب يسمى هذه الخطة، هذا البلان، خطة نوم قطار عمل كل يوم، وبعدين عمل قطار نوم، ما هذا؟ أخلقنا لهذا نحن؟ خلقنا لهذا؟ باسم التنمية، باسم التصنيع، باسم التقدم، والإنسان منهار أيها الإخوة، الإنسان منهار، الإنسان مختفٍ أصلاً. ومن هنا بروز فلسفات العدمية ومسرح العبث أيها الإخوة، وفكر العبث، الوجودية كلها جاءت ليه؟ لكي تعبر عن، الآن يقولون لا الوجودية انتهت في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات، الآن برز ما هو أسوأ من الوجودية بمراحل ما بعد الحداثة، عدمية مطلقة. حتى كبار الوجوديين أيها الإخوة كانوا مؤمنين بمعنى ما لا يمكن إلا أن نفهمهم هكذا. حين يقف سارتر الوجود الكبير الملحد جان بول سارتر ليقول ما الإنسان؟ إنه عاطفة تافهة، من التفاهة، إنه عاطفة تافهة، هذا تعبير ديني، هذا تعبير ديني، انتبهوا، ليس تعبيرا إلحاديا، هو يريده إلحاديا لكنه تعبير ديني حقيقي. لماذا؟ لأن التفاهة تعني ماذا؟ غياب المعنى، غياب الجد. وهذا الاستلزام ليس استلزاما عقليا حدثيا أيها الإخوة، ماديا، إنه استلزام روحاني. هذا الاستلزام استلزام روحاني. ما المعنى؟ إيه؟ أن يكون إيه؟ الإنسان عاطفة تافهة. المعنى أنه يمكن أن يكون عاطفة مقدسة جدية لها معنى، وهذا تعبير ديني، وهو لا يدري ذلك. سارتر نفسه لا يدري أكثر من سارتر نفسه. ألبير كامو الذي مات يقال منتحرا على طريق ليون باريس، غير واضح، في السيارة، في حادث مروع، لأنه كان يردد أمام أقرب أصدقائه أن أمواج العدمية والعبث تكتسح باطنه، تكتسح باطنه. يبدو أنه أراد أن يموت هذه الميتة، وإن بانتحار مقنع، وإن بانتحار مكافئ أو معادل كما قلنا. على كل حال، هذا الذي يقول الإنسان يموت، هذه حقيقة، لكن يريدنا الموت ماذا هو؟ يموت ولا يبعث، يموت أبديا، الموت الأبدي. الإنسان يموت، يقول والله غير موجود، إذا لا معنى لحظر أي شيء، كل شيء يصبح مباحا. لا تتحدثوا عن حرمة كذا وحرمة كذا وحرمة كذا، وإليكم التمثيل أنتم، لن نتحدث حتى لا نؤذي مشاعرنا. قال كل شيء. أيضا هذا التعبير أنتم ترونه مغرقا في الإلحادية، بالعكس هو تعبير ديني، هو تعبير ديني. لماذا؟ لماذا؟ ما معنى العدم؟ ما معنى العدمية؟ وما معنى الشكوى من العدمية أيها الإخوة؟ تستلزم هذه الشكوى وهذه المرارة، تستلزم ماذا؟ نقيض العدمية. إذن هذا إلحاد اليأس كما سماه علي عزة رحمة الله عليه، هذا إلحاد اليأس. إنسان حاول وحاول وأراد أن يكتشف وأن يجد، ولما لم يجد أطلق هذه الصرخة التي تعبر عن خيبة أمله، تعبر عن خيبة أمله. إنه إلحاد اليائس. إذا المسكين كان مؤمنا مقلوبا، كان مؤمنا بالمقلوب، سارتر كان مؤمنا بالمقلوب أيضا، مؤمن بالعكس، يعني مؤمن، لكن هذه مأساة الإنسان. ما سبب هذه المأساة أيها الإخوة، والتي تجلت كما تعلمون في ظاهرة عجيبة جدا، حتى أن بعض المحللين والدارسين النفسيين الفرنسيين لخصوها بكلمة واحدة، قالوا الانتحار امتياز أدبي، يعني يحتكره الأدباء والمفكرون، وخاصة الأدباء. انتبهوا، انتحار العلماء قليل، إذا تريد يعني إيه أشخاص علماء، علماء في الفيزياء، في الرياضيات، في الكيمياء، في التاريخ الطبيعي، لا، قليل جدا جدا. من الذين ينتحرون؟ الأدباء، الشعراء، الموسيقيون، الرسامون، لأن هؤلاء فنانون، والفنان هو جهاز حس المجتمع، هو قرون استشعار الجماعة الآدمية أيها الإخوة. الفنان، الفنان تأملي، انتبهوا، الفنان تأملي، أما العالم فتعليمي، تعلمي. العالم يحشد في ذهنه معلومات موجودة في الكتب الصماء للمعلومات، يمكن لكل إنسان ذكيا كان أو غبيا أن يتحفظ وأن يحفظ هذه المعلومات. أما الفنان، هل يمكن أن تصبح فنانا بقراءة كتب؟ مستحيل. هل يمكن أن تصبح فنانا مثل مايكل أنجلو ولا دافنشي ولا جوب ولا سيزان أو غير هؤلاء أو شومان في الموسيقى مثلا أو فاغنر بقراءة كتب هؤلاء وحفظ معلومات وفيرة جدا جدا في هذه الفنون؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الفن إبداع حقيقي أيها الإخوة، وقدرة باطنية ذاتية، وهي بنت التأمل، بنت التأمل. العلم الحديث هذا، العلم الآلي، كله علم لا يؤمن، بل هو كافر أيها الإخوة، منكر ومتنكر للتأمل. إنه علم تعليمي للأسف الشديد في الشرق والغرب. وطبعا لكي نضبط سلوك الجماعات البشرية وتكون جماعاتنا الرعاع أيها الإخوة، كقطيع المعز أو قطيع الماشية، إذا لابد إيه؟ أن نلقنهم تعليما تعلميا وليس تعليما تأمليا. ميزة القرآن الكريم أنه يشير دائما بماذا؟ بالتأمل، بالتفكر، بالتدبر، دائما أيها الإخوة. والنبي كان كذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلنا مرة إن شخصا مثل إيه؟ مثل علي بن أبي طالب أو عمر أو سلمان أو أبي ذر أو عمار، هؤلاء أنا أعتقد يعني في الجملة، في الجملة ربما وأحيانا لنا أن نخطع، أنهم كانوا أقل معلومات من شخص كابن تيمية أو الغزالي أو ابن رشد، الذي حذق التراث العربي والإسلامي كله، وحذق الطب اليوناني، وحذق الفلسفة والمنطق اليونانيين وكل ذلك من المصادر الأصيلة. من المصادر الأصيلة. أبو حامد غزالي لم يفعل ذلك، أبو حامد قرأ مترجمات، قرأ الفلسفة من خلال ابن سينا والفارابي. لا، ابن رشد من المصادر الأصيلة، ومن هنا امتيازه بلا شك، كان موسوعة حية الرجل. لكن هل يقارن وعيه الوجودي الإنساني الاجتماعي السياسي الرسالي بوعي رجل كأبي ذر؟ لا أبدا أبدا. ولذلك ابن رشد أيها الإخوة كان ضحية لسلطة غبية لم تفلح في التعامل معه، لم تفك معادلته بشكل جيد، سلطها عليه بعض الأوباش وبعض الحسدة فانفعلت بذلك. أما أبو ذر فكان مشكلة للسلطة، فكان مشكلة للسلطة ولم يكن مشكلة عند السلطة، كان مشكلة لها، هو هزها من قواعدها أيها الإخوة، حتى عيت بهم الحيل كيف يتعاملوا مع هذا الرجل، لأن الرجل كان صاحب وعي، لأنه شخص تأملي ولم يكن شخصا تعليميا. مشكلتنا اليوم نحن يعني كثير منا حتى لسنا تعليميين، إعلاميون، نحن حتى إعلاميون ولسنا تعليميين أبدا للأسف الشيء. ولذلك قلت هذه الظاهرة في سياق الحداثة والحضارة الغربية في العلماء، لكن كثرت كثرة فاقعة في ماذا؟ في الأدباء والفنانين والرسامين أيها الإخوة الموسيقيين، كثرة غير ملحوظة وغير مسبوقة في التاريخ. صحيح أن الانتحار ظاهرة قديمة قدم الموت قدم الإنسان، لكنها لم تكن بهذه الكثرة وبهذه الفقاعة كما ظهرت في هذه الحداثة الغربية. طبعا لن أملكم، ممكن أن أفعل هذا إن شاء الله الإملال غدا في محاضرة أستكمل بهذا الموضوع المتشعب جدا إن شاء الله من بعض جوانبه، وسأذكر لكم على الأقل أسماء 30 أو 40 من كبار الشخصيات. هنا سأذكر أكثر هؤلاء شهرة، رجل مثل إرنست هيمينغواي الأديب العالمي الذي حاز جائزتين في أقل من سنتين أيها الإخوة، جائزة بوليتسر الأمريكية للأدب وجائزة نوبل للآداب أيضا، صاحب لمن تقرع الأجراس، الشيخ والبحر، ثلوج كليمنجارو، الروايات المشهورة جدا. هذا الرجل كان من أغنى أغنياء العالم، من أغنى أغنياء أمريكا. تعرفون من ماذا؟ من قلمه. قليل في أدباء ونبغة أكلوا من أقلام بهذه الطريقة. هذا الرجل لم يكن يحاسب على الصفحات أو على الرواية، إنما على الكلمة بل على الحرف، كان يحاسب على الحرف، كم حرفا كتب ويأخذ المقابل، يعني حروفه من ذهب، وكان من أغنى أغنياء أمريكا. صحيح، ومن قرأ أدبه أيها الإخوة وهو أدب جدير أن يقرأ، يجد أن محوره هو ظاهرة الموت، هو أدب وجودي، إذن هو معني بالأزمة الوجودية للإنسان. فهل حلها؟ هل نجح في حلها؟ إنه يداعب عبر أبطاله الموت ويشارفه ويقاربه دائما، ودائما يجعل أبطاله ينتصرون عليه في النهاية، هذا يظهر واضحا في كل أعماله. لكن هذا الرجل أراد القدر أن يبتليه في أفكاره، أن يبتليه في هذه القناعات الأدبية، فأخبره الطبيب أيها الإخوة قبل أن ينتحر بفترة وجيز جدا أنه يعاني من مرض ألزهايمر، من مرض ألزهايمر. فالرجل جن جنونه، كان هشا، كان ضعيف البنيان الداخلي، الحائز على هذين الجائزتين، الأديب العالمي الغني، وتزوج 5 مرات، أي شبع من الدنيا 5 مرات وليس مرة أو مرتين، 5 مرات تزوج، وهو الذي قال حققت كل أحلامي، كل ما كان يحلم به في إطار ماذا؟ في إطار الصيغة الإلهية، الصيغة الدينية أبدا، في إطار الصيغة الحداثية التي دائما سقفها جد منخفض. نعم بلغنا هذا السقف وبسرعة، ما في مشكلة، في 20-30 سنة بلغنا هذا السقف، حققنا كل ما عندنا، ما الذي يبقى؟ في إطار هذه الصيغة المنطقي والمعقول جدا أن ننتهي، أن نترك مكاننا لغيرنا ولو بأيدي أنفسنا. القرآن حتى يؤكد هذا، كيف؟ في قصة أصحاب الكهف، أنا هكذا أقرأها فلسفيا أو وجوديا، جماعة من الفتية أيها الإخوة أووا إلى هذا الكهف هم وكلبهم فارين بمعتقدهم وبدينهم، كيما يكون بمنجاة من رقابة السلطة وبمنأى عن عيونها. جميل، ما الذي حصل؟ الآن انتهى ماذا؟ انتهى دورهم الرسالي، والمؤمنون ما في دور رسالي في الحياة، انتهى، سيبقون هؤلاء إلى أن يأذن الله، إلى أن يأذن الله. إذن ما في دور، إذن ما في معنى، يبقى يتطلع بعضهم في بعض أو يتكلمون كلاما مملولا معروفا للجميع. إذا الأفضل أن يموتوا وقد ماتوا، أنامهم الله 309 سنوات، هو الموت، طبعا في الفلسفة القديمة من أيام إلياذة هوميروس هناك مقابلة واضحة أيها الإخوة بين الموت هيبنوس وبين إيه؟ تينوس الموت عفوا تيناتوس وبين النوم هيبنوس مقابلة وفي التراث النبوي الكريم لدينا نفس المقابلة حين سئل عليه الصلاة والسلام رسول الله أفي الجنة نوم قال سبحان الله النوم أخو الموت النوم أخو الموت مقابلة إذا نام أهل الكهف مات أهل الكهف سيان لدينا في الواقع هم إيه؟ هم ناموا وماتوا لأن هذه الصيغة من صيغ النوم الطويل هي موت أيها الإخوة هي موت انتهاء لأي دور وجودي انتهاء لأي دور الحياة على المستوى النباتي هذه أو المستوى البيولوجي لا تعتبر حياة حقيقية خاصة في الإنسان المنفوخ فيه من روح الله تبارك وتعالى هذا الذي حصل إذن لهؤلاء هذا الذي حصل لهؤلاء قال حققت كل أحلامي قام في صباح يوم هكذا كئيب طبعا علي وعلى محبي وأخذ خرطوشة الصيد بندقية الصيد التي أهداها والده له يوما في يوم بعيد وظلت رفيقه في حياته وبرصاصتين أنهى حياته أيها الإخوة لا يمكن أن تقول هذا الرجل كان تعيسا مثل نيتشي مثلا الذي انتحر عدة مرات بشرب كميات كبيرة من سائل الكلورال لكنه نجا وقضى آخر 20 سنة من حياته شبه مجنون ومصاب بالزهري بالأحرى كان مجنونا في آخر حياته لأن نيتشي كان تعيسا ماديا كان تعيسا الرجل لم يفلح أن يبيع من كتابات التي كان يراها فذة حقيقة هي فذة وعميقة وقد نفذت إلى روح العصر وهو القائل سيحتاج الناس إلى نصف قرن حتى يفهموني وبالضبط فعلا بعد نصف قرن فهم نيتشي بشكل جيد فهم بشكل جيد هذا الرجل لكن لم يفلح أن يبيع من كتبه إلا العشرات فقط العشرات وأفلس ماديا رجل نفقات الطباعة أفلس العالم كله لا يفهمه غزلت لهم غزلا رقيقا فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي فهذا كسر دماغه كسر عقله كسر وعيه أيها الإخوة صحيح لكن أخته إليزابيث أكلت الملايين من وراء كتبه التي بيع منها مئات الألوف من النسخ طيب هل سبب أنه حاول انتحار أكثر من مرة هو التعاسة المادية؟ إذا كان هذا سببا فلماذا انتحر همينغوي إذن وقد كان مليونيرا من أغنى أغنياء أمريكا ليس هذا السبب فيرجينيا وولف الكاتبة المشهورة أيها الإخوة الإنجليزية 3 مرات تنتحر فشلت في الأوليين ونجحت في إيه؟ في آخر هذه المرات 1941 وماتت وهي أيضا من الثريات تمولت كثيرا من أدبها لكنها أنهت حياتها كانت مصرة فرانس كافكا اليهودي التشيكي الأديب المشهور عالميا أو جعل هكذا قال أنا ألخص حياتي بجملة واحدة كانت مقاومة مستمرة لفكرة أن أنهي حياتي دائما كان يريد أن ينتحر وأن أنهي هذه الحياة كان يعيش هذا الصراع بشكل مستمر آرثر كوستلر المجري اليهودي أيضا وهو أديب ومؤرخ وعالم كبير وأديب على مستوى عالمي أنهى حياته أيضا قتل نفسه روبرت شومان الموسيقار الألماني الشهير جدا أنهى حياته وبشكل غير مفهوم بشكل عبثي لكن شاء الله أن ينقذ كان جالسا مع أصدقائه يتكلمون ويتسامرون في الليل فخرج بروب البيت كما يقال بلباس البذلة بروب البيت فقال ربما إيه يعني خرج في حاجة وعما قيل سيعود وتوجه مباشرة إلى الراين إلى النهر وألقى نفسه فيه وحاول إنقاذه وأبى لكن في الأخير أنقذوه رغما عنه لماذا؟ وشهرة طبعا ومحبة في قلوب الخلق مارلين مونرو أيها الإخوة دليدة إلفيس بريسلي هذا ملك الروك أند رول كما يقال لماذا ينتحر وهو في الـ40 من عمره محبوب لدى الجماهير على مستوى العالم وموهوب وأتاه الله من القسامة والوسامة والمال ومحبة الخلق لماذا؟ طبعا كما قلنا هناك عشرات وعشرات سنذكر أسماءهم ربما بعضكم يحتاجهم في بحث علمي أو أدبي أو دراسة غدا في المحاضرة إن شاء الله عشرات وعشرات لماذا؟ طبعا هناك تفسيرات كثيرة جدا جدا أنا قرأتها على كثرتها عشرات التفسيرات وأيضا سأذكر جملة طائلة منها غدا تفسيرات كثيرة بدءا من تفسير فرويد السخيف فرويد يرى أن الإنسان فيه غريزتان غريزة الحياة الإيروس وغريزة الموت ولا بد أن يكون بينهما تعادل لكي يقدر الإنسان أن يمارس حياته بشكل مقبول إذا حصل اختلال بين هاتين الغريزتين أيها الإخوة فالإنسان مؤهل لخيار وحيد وهو الانتحار وقد اعترف فرويد أن مشكلة الانتحار لا حل لها، هكذا قال بشكل واضح، قال ليس عندي حل، وطبيعة ألا يكون لها حل، انتبهوا، طبيعة ألا يكون لهذه المشكلة حل. إلى اليوم هذا الغرب الأوروبي والأمريكي يعاني منها، وهي أزمة حقيقية متجذرة، يبدو أنها أزمة أبدية عندهم الآن في ظل هذه التصورات وهذه الخلفيات الفلسفية المفهومية، ليس لها حل. بعضهم قال وهو عالم نفسي كبير متندرا والحق معه، قال 12 منتحرا يساوون 12 تفسيرا، مش قادرين نفهم، قال كل واحد يمكن أن تدرس حالته وتخرج بتفسير، هذا انتحر لأنه فقير. كالجمهوريات السوفيتية طبعا ارتفعت فيها نسبة الانتحار بشكل غير مسبوق في التاريخ، 65 في كل 100,000، غير مسبوق هذا المعدل، 12.5 65 شيء مخيف طبعا، بسبب الفقر وبسبب اضمحلال الحياة، ذوبان كل شيء، فقدان الأمل أصلا، فقدان الأمل. طبعا هذا تفسير كلي وعمومي وشامل، فقدان الأمل hopelessness. وهناك أيضا فقدان ماذا؟ فقدان الأمل في الدعم في المعونة helplessness. أما إذا تضافر هذان العاملان، فقدان الأمل وفقدان الأمل في المعونة، أي فقدان الحيلة، نحن ندرجهم بفقدان الحيلة، فالمرشح أن الشخص على حافة، على شفاء الانهيار. أي شخص، انتبهوا هذه مهمة جدا، إذا شعرت أنه فاقد للأمل وفاقد للحيلة، ما معنى فاقد الحيلة؟ يعني يظن أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يساعده، وهذا هو الذي يعرف أيها الإخوة بنظام التفكير المغلق closed belief system، وهو يتميز به الشخص الانتحاري، هو يظن أنه استنفذ كل الوسائل وتعاطى كل الأسباب واصطنعها، جرب أن يمشي في كل الطرق لكنها تنتهي بماذا؟ بانسداد، إنها طرق مسدودة، ويستطيع أن يحدثك عن 30 طريقا وهو لن يفعل، هو لن يحدثك أصلا، انتبهوا، صاحب التفكير المغلق لن يحدثك ولن يشكو لك، سيفعلها بهدوء، وهذا أخطر شيء. من جرب أن ينتحر ثم يلاحظ بعد ذلك أنه هدأ أيها الإخوة من غير تغير في الأسباب الموضوعية، فاعلموا أنه قريب جدا أيضا للانتحار، سيفعلها وبسرعة جديا. أما من يتكلم فهذا جيد، إذا كان لديه فرصة أن يتكلم وأن يشكو فإنه لن يفعلها. لماذا؟ يقولون الله أعلم، بحسب نموذج فرويد أيضا التحليلي، لأن كمية العدوان، كمية العدائية الداخلية الجوانية أيها الإخوة، يتنفس شيء منها، يتصرف شيء منها بمجرد أنه يحكي ويشكو، إذن تنخفض مباشرة عن العتبة الحرجة، لكريتيكال ثريشولد تنخفض مباشرة، الآن فهو بمنأى عن الانتحار ولو مؤقتا. جميل إذن أن يتكلم، ومن هنا في هذه الدول الغربية ما يعرف بالخطوط الساخنة الهوت لاينز، هذه دائما أطباء واستشاريون جاهزون وناس متخصصون جاهزون أن يتلقوا المكالمة من أي شخص، وفعلا هذا يشكل مساعدة حقيقية، لكن المشكلة وقتية وقتية، سيعاود ويعاود ويعاود، ما هو التحصيل؟ ما هي المناعة إلا أن تكون مناعة ذاتية داخلية، مناعة الاعتقاد والإيمان، مناعة الاعتقاد والإيمان، سيكررون ذلك دائما، يكررون ذلك دائما. وهم في هذا الإطار يفسرون حالة الشاب في أواسط الثمانينيات الذي قتل أمه وكانت عزيزة محبوبة جدا إلى قلبه، قتلها، بدأ بها، قتل أمه ثم قتل أباه. طبعا المخطط ماذا؟ المخطط أن يقتل نفسه أصلا، ولكنه لشدة محبته لأبوي، وكان شخصيتين مشهورتين في أمريكا وثريين لهما حيثية اجتماعية كما يقال، لم يحب أن يتركهما، يعانيان الألم والأسى من جراء انتحاره، فقال أنا أتخلص منهما أولا ثم أتخلص من نفسي، وأتخلص من أمه ثم أتخلص من أبيه. يا للتعاسة، يا للتعاسة، يا للبؤس. ولما أراد أن يتخلص من نفسه قالوا كمية العدوانية التي عنده نقصت الآن، لأنه نفسها في شكل قتل، لم يستطع أن يقتل نفسه، فهرب إلى مصيف لكي ينفذ الفكرة هناك، لكنه فشل وألقي القبض عليه، وهو إلى اليوم 2005 في مصح عقلي، الرجل مدخول في عقله. يعني هذا التفسير قد يكون فيه نوع من المعقولية، لكنه تفسير جزئي، لكنه تفسير جزئي. كمية من العدوان يقولون تتوجه داخليا، وأحيانا بعضهم يزعم أن الذي ينتحر لا يقتل نفسه، إنما يقتل الآخرين في نفسه، يقتل الذوات الأخرى التي استدمجها باطنيا، فهو مثلا يحب أمه كثيرا حتى أنه تماهى بها ومعها واستدمجها، أدخلها في باطنه، هي جزء من كيانه، جزء من ذاته، فإذا ما في حال أن يكون يتيما مثلا وأمه أرملة، إذا ما خانته أمه وتزوجت برجل غريب، فالآن تنمو العدائية التي تعبر عن غضب محتقن شديد تجاه هذه الأم، لقد خانت، وهو أيضا في نفس الوقت يحبها لأنها طيبة معه ورحيمة به. هنا تناقض، إمبيفلنس، ما يسمى الإزدواجية العاطفية، الإمبيفلنس، تناقض عاطفي. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقتلها في داخله، لا يقتل الأم الحقيقية، يقتل الأم المستدمجة. وهذا يشكل رسالة لها، ليست رسالة عتب، رسالة تعذيب لها، لأنها ستعلم أنها هي السبب. هذا ما حصل جزئيا أيضا للأديب المشهور بودلير صاحب أزهار الشر، نعم، وقصته طويلة. تفسيرات كثيرة، منينجر أيها الإخوة وهو من المدرسة الفرويدية إلى حد بعيد، يقول كل منتحر يريد أن يحقق ثلاث غايات: أن يقتل، وأن يقتل، ثم وأن يموت، أن ينتهي. ثلاث غايات: أن يقتل، وأن يقتل، وأن يموت. وله بعض الاختلافات مع التحليل النفسي، لكن في جزئيات لا تخرج عن الإطار الكلي. المهم، عشرات النماذج، لا نستطيع الآن، ما في عندنا وقت، عشرات النماذج لتفسير هذه الظاهرة. العجيب أيها الإخوة أنها كلها، أيها الإخوة كلها، لا تقطع بأنها وضعت الأصبع على ماذا؟ على الداء الحقيقي. كلها متشككة إلى اليوم. الآن أحدث المدارس النفسية ما فيها السلوكية تقول أنا لا أؤمن بأن للشخصية الانتحارية ديناميكيات معروفة محددة، لا نؤمن بهذا. طب ماذا نفعل؟ قالوا لابد من دراسات استرجاعية، نحاول أن نسترجع بها صنوف الخيال الذي مارس ضغطه على المنتحرين قبيل انتحارهم وفي تلك اللحظات. طبعا أشياء بالعشرات وبالمئات. كيف يمكن توليد أو توحيد نموذج تفسيري واحد منها؟ غير ممكن الآن. فالمسألة كأنها ميؤوسة، المسألة تشكل تحديا حقيقيا أيها الإخوة، تشكل تحديا حقيقيا. لدينا المسألة مفهومة تماما. الإنسان طالما هو أيها الإخوة، طالما هو غير موقن بالله، غير موقن بمدد الله، غير موقن بمعونة الله، غير موقن بربوبية وإلهية الله، أن هذا الإله أيضا له الحق أن يمارس عليه الامتحان، من صلاحيات الله أن يمتحنك، أن يبتليك، من صلاحياته. لا تقول لماذا أنا سمعت هذا، يعني ربما يكون هذا هو السبب تقريبا الآن خطر لي الآن وأنا أخطب، يمكن هذا السبب اللا شعوري الذي جعلني أتكلم في هذا الموضوع. أخ مسلم ومصلٍ والتقى بي في أثناء زيارة، المهم هذا الأخ اتصل بي وهو في حالة يائسة قانطة ويهدد بالانتحار، نعم، قبل أشهر يسير، نعم، لأنه ابتلي إيش بمرض أو بحادث أيها الإخوة، وربما سيؤدي إلى قطع ساقه. طبعا بلا شك نسأل الله المعافاة، شيء كبير، لكن هناك ما هو أكبر. فاتصل الرجل وأنا استغربت، يعني لأول مرة من إنسان مسلم يتكلم بمثل هذا المنطق، منطق يائس قانط، ونحن نعلم كمسلمين لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يائس من روح الله إلا القوم الكافرون، الله يقول. فهو متردد بين كفر وضلال والعياذ بالله، كيف لمسلم أن يقول هذا؟ أين هو من ذاكم الصحابي؟ وهذا ما قلت له في التليفون، بحمد الله مجرد هذه العظة، مع أني لا أؤمن كثيرا بقيمة الوعظ أيها الإخوة، أؤمن بالتنشئة والتربية وبعقلنة المفاهيم. الوعظ له قيمة في حدود ما حدده القرآن وهو التذكير. القرآن لم يقل عظ، قال فذكر، بشكل عام يقول ذكر. ما معنى ذكر؟ إذا الإنسان مشي وعنده أساس وعنده مفاهيم وعنده خزين من هذه العقائد السليمة، نعم، تحتاج أحيانا إلى إيش؟ إلى تفعيل، إلى تحريك، وستؤتي ثمارها. أما إنسان ليس عنده هذا الخزين، انتبهوا، هنا مأساة أولادنا الآن وأبنائنا وبناتنا وإخواننا الذين نشأوا أيها الإخوة ولم يرتادوا مسجدا، ولم يفتحوا مصحفا، ولم يسمعوا شيخا، ولم يقرأوا في كتاب، ولم يروا التزاما حقيقيا في المواقف، لا في الكلام فقط، ما الآباء والأمهات والأعمام والعمات. للأسف في بعض المسلمين يعيشون مثل هذا الانبتات، مثل هذا الشاب مع أول أزمة وجودية يعانيها. طبعا سأشرح، هدفي أن أكون واضحا. سيقول بعضكم ما معنى أزمة وجودية؟ انتبهوا، الأزمات بشكل عام نوعان: أزمات يومية عابرة عرضية، وأزمات وجودية هكذا تسمى، أنطولوجية. الأزمة العابرة كالتي نعيشها كل يوم وبالعشرات، مع رؤسائنا في العمل، مع أصدقائنا، مع المتقولين علينا، في المحل، المشتريات سوبر ماركت، في الطريق، مع كل هذه أزمات تسمى. لكنها أزمات عابرة وتعالج وقتيا أيضا، تترك أثرها بلا شك، لكنها ليست خطيرة. والإنسان إذا كانت شكواه من هذه الأزمات فهذا لا يؤشر أنه شخصية انتحارية أو يائسة، لا. الأزمة الوجودية كالتي سماها جوزيف فرانكل عصاب اللا معنى أو عصاب المعنى، يعني ويقصد طبعا اللا معنى، ما في لوجو، ما في معنى. كيف؟ حين ينظر الشخص إلى أن حياته في مجملها بكليتها ليس لها غاية، ليس هناك هدف، ليس هناك حتى شعور بالرضا، لا عن تعلمه، لا عن عمله، لا عن زواجه، لا عن أولاده، لا عن تعاطيم على آخرين، ليس هناك معنى لأي شيء. هذا خطير وخطير جدا. من الصعب أن المسلم الملتزم نسبيا أيها الإخوة أن يكتسحه وأن يغرق في مثل هذا العصاب، عصاب اللا معنى، من الصعب جدا بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا السبب أن المسلمين أبعد الناس عن الانتحار أصلا، دائما عندهم أمل في الله عز وجل. أين هو من الصحابي الذي مكث أيها الإخوة 25 سنة ممددا على ظهره على أخشاب، على أعواد من خشب، وقد نقب له في أسفله لكي يتخلص من إخراجاته أكرمكم الله، من فضلاته، ويدخل عليه صاحب آخر فيبكي، صحابي يبكي محنة شديدة ربع قرن، فيقول لماذا تبكي يا أخي؟ والله الذي لا إله إلا هو أحبه إليه أحبه إلي. يقول هل أحب هذا؟ وأنا أحب هذا، أنا أحب هذا الوضع لأن الله أحب لي هذا، وهو يعلم أن الله سيعوضه يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أهل البلاء يوم القيامة أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير. أنه يريد كان البلاء أكثر من هيك 1000 مرة 100,000 مرة. لماذا؟ لما يرون من كرامتهم على الله يوم القيامة. حكم عدل لا إله له لا يضيع، لا يضيع مثقال ذرة لعبده ومن عبده أبدا أيها الإخوة. المسلم يعلم هذا وهو موقن بهذا بحمد الله تبارك وتعالى. أين هو من الشيخ مصطفى مندو؟ لا أعرفه، وهو ليس شيخ علم، اسمه شيخ لأنه شيخ يبدو شيخ يقين وشيخ التزام وشيخ إيمان، واحد من عامة الناس يعيش في حمص. سمعت قصته العجيبة جدا، يجب أن تكتب وأن تقال هذه، من هذا الرجل الفاضل العلامة الدكتور البوطي. حدثني هذا الرجل الفاضل بمحضر من إخواني حتى هنا في المكتب، قال يوم توفيت زوجتي أو قال هكذا أذكر، المهم أصبت بمصيبة، قال وخامرني شيء من اليأس، خامرني شيء من اليأس نفسيا، يعني برح به الحزن والألم والأسى، وأثر هذا على نشاطي وعلى فعاليتي، وبقيت هكذا فترة حتى سمعت بهذا الشيخ، إنسان من عامة الناس مبتلى، ابتلاه الله ويقال أنه من الصابرين المحتسبين. قال فقصدت إليه، سافر الدكتور بوطي حفظه الله وأمتع به وأمد في عمره من دمشق إلى حمص. قال وحين أو ساعة تدخلت على هذا الرجل الله أكبر، قال لم أرى في حياتي كهذا المشهد الذي رأيت. قال عظام ما في، جلد أيها الإخوة، جلد على عظم، عظام قال ما في جسم أصلا، لكن عجيب قال، والذي لا أفهمه ولم أفهم، أن وجهه سمين وجميل وأبيض منور كأن النور يخرج منه. عجيب، الوجه ليس ضعيفا، الجسم فقط، كل الجسم. قال وارتحت لما رأيت هذا النور الإلهي الذي يشع من إيه؟ من وجه هذا الرجل. وقلت له كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ قال وهو يبتسم لا يكف عن الابتسام. قال الحمد لله يا سيدي، الحمد لله. قال يا دكتور سعيد لكن بدها شكر، قال بدها شكر. هو يرى نفسه في نعمة كبيرة كبيرة، ويرى أن مشكلته أنه مقصر في شكر الله. أف لنا وتف، أي والله أف لأمثالنا وتف. نحن عندنا من نعم الله ومن خيرات الله الشيء الكثير الذي لا يمكن فعلا أن نؤدي عشر معايشين شكره، لا يمكن، ولو عشنا أبد الدهر، ولكننا نسخط ولا نرضى، وكل من تلقاه يشكو، كل من تلقاه يشكو دهره ليت شعري، هذه الدنيا لمن؟ تعرفون لماذا؟ الفرق بين هذا الشيخ مصطفى مندو حفظه الله وقدس سره الكريم الذي أولاه وأعطاه إياه، أن هذا الرجل أيها الإخوة ينطوي على فهم عميق جدا للوجود وللإنسان ورسالة الإنسان، ويعرف أيها الإخوة دور الإنسان وقدر الإنسان بإزاء الربوبية والإلهية الحاكمة على صغير هذا الوجود وكبيره، يعرف هذا جيدا. أما نحن ومستغرقون ومستهلكون وغارقون في مبتذلات الحياة اليومية. صدقوني أنا أستغرب من مسلم كيف يمكن أن يسكب قطرة من ماء وجهه من أجل النقود مثلا، والمسلمون يفعلون هذا كثيرا. قبل 3 أيام فقط، 3 أيام أو 4 أيام على حد، وجدت مسلما عربيا يسب أخاء المسلم التركي في محله سبا ذريعا يصفه بالحيوانية، واشترينا وحزمنا أمتعتنا وذهبنا إلى السيارة ثم عدنا وهو لا يبرح في مكانه يسب ويلعن ويشتم. تعرفون من أجل ماذا؟ لأنهم أخطأوا معه. الأتراك المسلمون هم أتراك مسلمون إخوانه، وأنا في الحقيقة أذهب أشتري منهم كلما استطعت ولا أشتري من محلات أخرى لأنهم أولى بمالي، مع أنه أبعد كثيرا عني أذهب إليهم. يجب أن نتعلم كيف يدعم بعضنا بعضا. انتبهوا، نحن أبناء الإسلام يسبهم سبا ذريعا لأنهم أخطأوا معه في 2 يورو. كيف يمكن أصلا أن أفقد توازني واحترامي وأن أكون كما يقول الغربيون جنتلمان من أجل 2 أو 20 أو 2000 أو 20,000 يورو؟ لن أفعلها، لن أفعلها. لكن للأسف نحن ماديون، تأثرنا بهذه الأجواء، استدماجنا للقيمية الإسلامية الحقيقية ناقص وناقص جدا. نعيش فعلا بعواطف تافهة ومفاهيم تافهة، وتحركنا أفكار وآمال وطموحات جد قريبة وصغيرة سفسافية. المسلم أعلى من هذا بكثير وأعظم من هذا بكثير أيها الإخوة. المسلم عنده يقين تام ومطلق بحمد الله، ولذلك هو مستريح ومطمئن. بماذا عنده؟ بكل ما قدر الله. بعض الناس يريد أن يعكس الآية ويقول أنتم جبريون، كل شيء قدر الله وقضى الله. بالعكس، اسأل هؤلاء المنتحرين، اسأل هؤلاء المعذبين عن قيمة قدر الله وما شاء فعل وإن شاء الله والحمد لله على كل حال. اسأل هؤلاء، هم سيقولون لك. لذلك تعجبني كلمة رالف وولدو إيمرسون الكاتب والفيلسوف الأمريكي الكبير حين قال كل سلالات البطولة كانوا قدريين. كل الأبطال في التاريخ كان عندهم نوع إيمان بالقدر، ولذلك كانوا شجعانا أيها الإخوة، وكانوا فاعلين، وكانوا لا يكفون الحركة والتغيير. طبعا هذا معنى إيه؟ أن تؤمن بقدر الله بالصيغة السليمة للإيمان، هذا هو. فلا يمكن أن تضحي بشيء من إيمانك. بعض الناس يقول الآن انتشر مرض السكري، بعض أسباب هي صدمات نفسية، ضغوط الحياة، كل أمراض الضغوط. هناك جملة من الأمراض يمكن أن نسميها أمراض الضغوط، الإجهاد، الكرب، الاسترس. صدقوني ليس فقط من استرس أو ضغط أو كرب الظروف الموضوعية، هناك ما يعادل هذا الكرب وهو الكرب الداخلي الذي تمارسه أنت على نفسك. انتبه، ماذا أريد أن أقول؟ يعني شخص الآن مثلا نفترض جاءته مخالفة، وضع السيارة في غير موضعها، هذا حصل معي وكلفني هذا 4,000 شلن نصف ساعة. لم أتأثر كثيرا، لا أريد أن أقول بالمطلق، لكن لم أتأثر كثيرا. قلت فلتذهب، انتهى، ليست مكتوبة لي، فلتذهب إلى الجحيم 4,000 شلن، ماذا يكون يعني؟ إذا زعلت وغضبت وبدأت أفكر ولا أنام ولا أستطيع أن أكل جيدا ولا أستطيع أن أبتسم في وجه زوجتي وأولادي وأصدقائي، هل ستعود 4,000؟ مستحيل. الحمد لله ذهبت، الله أعلم لماذا، وقد يكون عقابا وتكفيرا عن ذنبي وتطهيرا لمالي. هكذا يفلسف الأمور. هذا ما يعرف في علم النفس الآن، حدثكم مرة واحدة عنه، بقدرة التفكير السلبي. انتبهوا، الدين هو أكثر معين يمكن أن يعطيك قدرة على التفكير السلبي. مش معناه التفكير السلبي على الباسف يعني، لا، بهذه الطريقة حين تبتلى حين تصاب تقول هذا أفضل لي لأنه لولا كذا لكان كذا، أو لعله يكون كذا وكذا. هذا اسمه قدرة التفكير السلبي، مهمة جدا للإنسان على فكرة، هذه مهمة بمقدار قدرة التفكير الإيجابي. فأنا فكرت سلبيا هكذا وبررت ووجدت أنه مرتاحا. ممكن إنسان آخر فعلا يصاب بصدمة أيها الإخوة، ممكن تتغير حياته لشهر لشهرين من أجل 4,000 شلن. يا أخي لماذا؟ لماذا يا مسلم بالذات تكون بهذه الهشاشة وبهذه السفسافية؟ أبدا، أنت أكبر من هذا وأعظم من هذا، وفي النهاية سنذهب ونترك كل شيء، كل هذا متروك. لا تقول لي أموال، لا تقول لي مناصب وجهات، كله متروك. فأحمد الله تبارك وتعالى على أن رزقك الأموال والزوجة والأولاد كما رزقك الأيام والليالي والساعات الرخية. صدقوني، ساعة تجلس فيها في المساء هكذا مع زوجتك وأولادك، تطالعون في كتاب، تناقشون موضوعا، تشربون كأسا من القهوة، تتابعون فيلما يستحق أن يتابع مثلا وتجلسون أحسن من الدنيا وما فيها. ماذا تريد أحسن من هذا؟ هذه نعمة احمد الله عليها حمدا كثيرا، لأنها أيضا نعمة مزدهرة لك من الله، ليس فقط الأموال والأولاد والأزواج، الأوقات الرخية، الساعات الهنية، انتبهوا قدروها دائما، قدروها دائما. وحين تصابون لا قدر الله وعافاكم الله وأنا معكم، حين تصابون ستشكل هذه الأوقات الرخية سنادا ودعما لكم في أوقات المصاب بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أعتقد أيها الإخوة أن هذا هو السبب الأكبر لضعف الإنسان وهشاشته، بعده عن الله، ضعف صلته بالله تبارك وتعالى. جربوا وليجرب كل منكم حاله فقط حين يقصر في الصلوات لمرة أو مرات، بعضهم يقصر لأيام، كيف تكون حالته النفسية، كيف تكون ردود أفعاله، كيف تكون هواجسه وآماله أيها الإخوة، كيف تكون جملة سلوكاته. جرب في نفسك، أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم عثرات الزمان وأن يتم علينا نعمه في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، في هذا المقام الكريم، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا قانطا ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما، واجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.